بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم ارزقنا نور السنة وبركة السنة والتعلق بالسنة والتعلق بالحبيب صلى الله عليه وسلم، وارزقنا تطبيقها سنته في حياته، وأن نعيش عليها وأن نموت عليها، وأن نحشر يوم القيامة مع أهلها. اللهم كما أمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله جل جلاله ونفعنا بعلمه في الدارين: المحاضرة السادسة، وفي خطأ بالكتاب، الناحية العملية مش العلمية، لأن المحاضرة اللي قبلها كانت العلمية، هذه العملية، صححوها كرماً. الناحية العملية من السيرة المحمدية، ولا حيبين معنى أنه حيتكلم عن الأشياء العملية. وفيكم تقولوا زبدة وخلاصة ما قرأنا في هذا المبحث. لما؟ لأن كل هذه المقدمات ينبغي أن تدفعنا للعمل. فالسؤال: كيف نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هاي القسم الأول. السؤال الثاني: وفيما نتبعه؟ قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كيف نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وفيما نتبعه؟ ذلك ما أتحدث لكم عنه في السيرة المحمدية في ناحيتها العملية. شفتهم أكدها في ناحيتها العملية. وذلك ما خلت منه صحائف حياة الأنبياء عليهم السلام. أما لو نظرتم إلى هذه الناحية في السيرة المحمدية فستجدون حياة مليئة بالأعمال الجليلة، عامرة بشتى الأفعال. وهذا الباب من كتاب سيرته صلى الله عليه وسلم من أوسع الأبواب. الأخوة إذا عم بقولوا النساء الصوت شوي منخفض، لو بترفع الصوت عند النساء محمد الله يرضى عليك. وهذا الباب من كتاب سيرته صلى الله عليه وسلم من أوسع الأبواب وأعظمها، وبه يحكم من شاء أن يحكم. أي نبي هو خاتم النبيين وسيد المرسلين، أما من سبقه من الأنبياء والرسل فلم يصل إلينا. ركز على كلمة يصل إلينا، مش إني ما كانوا هيك، لا، لم يصل إلينا من تفاصيل حياتهم ما يكون لنا أسوة فيه، لأن الذي عرفناه من ذلك لا يشفي علة ولا يروي غلة. والأحاديث الحلوة والمواعظ الحسنة والتعاليم العالية ليست قليلة في الدنيا، ولكن الذي يعوز الناس هو العمل بها. إذا حدا عنده شيء عند النساء أو كذا يتصل بالغرفة الخلفية، ما حدا يرن على المنبر، الله يبارك فيكم. وهم إذا بحثوا عن العاملين بالمواعظ البليغة والحكم الرائعة والأقوال المأثورة والأمثال السائرة كانوا كأنهم يبحثون عن عنقاء مغرب. نعم، عفوا، طفوا الإذاعة شيخي، هالكبستين اللي تحت تكبسهم بس بوركت. كأنهم يبحثون عن عنقاء مغرب. العنقاء المغرب مثال يضرب به لطلب المحال. العنقاء اسم من أسماء الطير، ومغرب يعني من البعيد الذي لا يمكن أن تصل إليه، أو الكبريت الأحمر. يقول عنقاء مغرب والغول والخل الوفي لا يمكن تصل إليه. إن أخلاق المرء هي المرآة الصفية لسيرته، ومظهر جلي من مظاهرها. وأي كتاب سماوي غير القرآن يشهد لمن تنزل عليه بأنه قد تحلى بالأخلاق الحسنة والعادات السنية، وأن صاحب ذلك الكتاب أعلى قدرا وأرفع مكانة من سائر الناس لما هو عليه من جليل الأعمال وقويم الأخلاق. أما القرآن فقد أذاع بين أعداء الرسول وأوليائه قول الله عز وجل: وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. وإذا كانت إحدى هاتين الجملتين معطوفة على الأخرى فإنهما مربوطتان ربط العلة بالمعلول، فالثانية علة للأولى، يعني أجرك بسبب الخلق، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فالثانية هي العلة، والأولى هي المعلول. فأجر الرسول لا ينقطع، وثوابه من الله لا ينفد، إذ الرسول ذو خلق عظيم، وأعماله وأخلاقه بلغت من العلو والسمو المبلغ الذي لا ينقطع معه أجر صاحبها ولا يقل ثوابه، لأن معين خلقه فياض لا ينضب، ونبع حسناته فوار لا يغيض. وقد حق للنبي الأمين العربي أن يؤنب الناس بقول الله سبحانه: لما تقولون ما لا تفعلون. مقارنة بين نتائج عظة جبل الزيتون ودعوة جبل الصفا. شو المقصود بعظة جبل الزيتون؟ عظة جبل الزيتون عيسى عليه السلام، ودعوة جبل الصفا النبي عليه الصلاة والسلام. ادرسوا سيرة الواعظ العظيم عيسى بن مريم عليه السلام وصعوده جبل الزيتون ليعظ الناس، وقارنوا ذلك بسيرة الداعي الهادي محمد صلى الله عليه وسلم وصعوده جبل الصفا يدعو أمته. فإن رأيتم أحدهما لم يقدر له العمل بما قال للناس ولم يتم ذلك له، فإنكم سترون سيرة الآخر اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام عامرة بكل ما أمر به الناس وحثهم عليه. فالذي يعفو ويصفح مع المقدرة يعد حليما حقا وغفورا صدقا، ويكون عمله هذا من أمثل أخلاق البشر وأفضلها. أما الذي يسكت عن غيظ لضعف وعجز، عم تفهموا الفرق؟ النبي عليه الصلاة والسلام سكت وكظم غيظه مع قوة، كان بالمدينة اللي مسكوا الحبر اليهودي وشدوا وحدوا مين؟ عمر وحمزة. عم بفرق، قال: أما الذي يسكت عن غيظ لضعف، مثل مين؟ سيدنا عيسى عليه السلام، وعجز، فلا يعد سكوته عفوا ولا حلما. طبعا هذا ليس انتقاص من قدر عيسى عليه السلام، إنما تبيان للحال الذي كان عليه، لأن العفو ينبغي أن يكون مع المقدرة. والذي لا يقتل أحدا ولا يسيء إلى الغير ولا يضرب إنسانا ولا يسلب مالا ولا ينهب متاعا ولا يبني لنفسه بيتا، لأنه صفات مين؟ عيسى عليه السلام. ولا يدخر أموالا، تعد فضائله هذه سلبية، يعني عند الناس يعني ما عنده قدرة يعمل شيء. أما إذا كان ينقذ المظلوم من القتل ظلما، وينصر الضعيف، ويدفع عن أموال الناس أيدي السلب والنهب، ويؤوي الذين لا بيت لهم، ويتصدق بالمال على المحتاجين إليه، يعني هذه صفات النبي عليه الصلاة والسلام، فإن فضائله تعد إيجابية وتسمى أعمالا صالحة، والدنيا تحتاج إلى هذه الفضائل الإيجابية. والقرآن يذيع عن النبي الكريم أنه رؤوف رقيق القلب: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذه أكبر شهادة على رقة قلب النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته ورحمته. ومن زعب أنها دعوة، أنه هذا كلام ادعاء، فإنه يرى الدلائل الساطعة تدعمها والبراهين الواضحة تؤيدها. ولو لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم لينا دمث الأخلاق عفوا حليما لتفرقت عنه هذه الجماهير من العرب الذين نشأوا على العنجهية والإباء والشمم إلى حد الإسراف في الصلابة، والعرب معروفين يا إخواني بهذا. ولرأفته بهم وحدبه عليهم قال جل جلاله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن الله على العرب بهذا الرسول، وقال لهم إنه يعز عليه أن تبقوا في ضلال، ويشق عليه أن تعمه في ظلمات الكفر والشرك وأن تعرضوا عن الحق وتلجوا في عتو النفور. وهو يبغي صلاحكم ويود خيركم ويحب فلاحكم، وهو الذي يدعوه إلى نصحكم، وهذا هو الذي يدعوه إلى نصحكم ويحفزه لهدايتكم وإبلاغ الرسالة إليكم. فمن لبى دعوته وقبل رسالته وأقبل على ما عند الرسول من الحق البين والخير الكثير كان أهلا لأن يرعى الرسول جانبه ويخصه بعنايته. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني علاقته مع الناس تزداد على حسب اتباع الناس وقربهم من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر طبيعي. أحيانا بيتساءل بعض الإخوة لما قد طبعا مع الفارق بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام قد تتغير العلاقة معهم إذا ابتعدوا عن المسجد. فنقول لهم يا إخواني هذا أمر طبيعي. اليوم في فرق بين شاب تشوفه كل يوم معك بالمسجد ويقوم معك بالأعمال ويحضر معك الدروس، وبين شاب ترك المسجد، فقد تتغير العلاقة. فلا يمكن لأحد أن ينكر عليك فتقول لما تغيرت العلاقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام إيش هذه من صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال الشيخ رحمه الله قال فمن لبى دعوته وقبل رسالته وأقبل على ما عند الرسول من الحق المبين والخير الكثير كان أهلا لأن يرعى الرسول جانبه، هذا قريب منك ترعى أكثر من غيره، ويخصه بعنايته ورحمته. والرسول وإن يكن مبعوثا إلى البشر كافة فإن من آمن به وصدق بما جاء به فإن له من رأفة الرسول ورحمته وشفقته أوفر حظ وأكبر نصيب. هذه هي شهادة القرآن، والقرآن أحكام وتوجيهات أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغها للناس، وسيرة الرسول هي تفسير ما في القرآن من تلك الأحكام والتوجيهات، وحياته كلها وما صدر عنه فيها من أقوال وأفعال هي تفصيل لما جاء في القرآن. عشان نكفي عنا بالقرآن شيء اسمه مجمل. ما تفصيل المجمل؟ بالسنة. هلأ نحن صلينا الظهر 4 ركعات، أعطيني آية من القرآن بتقول إن الظهر 4 ركعات، وين تفصيل السنة القبلية والسنة البعدية والقيام والأركان والأبعاد والسنن والهيئات والمكروهات والمبطلات وشروط الوجوب وشروط الصحة؟ وين هو الكل موجودين؟ كل بالسنن. تفصيل لما جاء في القرآن، فكل حكم جاء به القرآن قد امتثله الرسول صلى الله عليه وسلم ومثله للناس بفعله وبينه بقوله. فما من شيء أمر به الرسول من الإيمان بالله وإقام الصلاة وإداء الزكاة وأداء نسك الحج وبذل الصدقة والجهاد والإثار وتوجيه العزيمة واحتمال الصبر على النوائب وشكر الله على النعم والتعامل مع الناس بالفضائل ومكارم الأخلاق إلا هو مستمد من القرآن أو من الوحي الإلهي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما من حكم أو توجيه في القرآن إلا وقد بينه الرسول للناس بقوله وعمله وخلقه هديا وسمتا. جاء بعض الصحابة إلى أم المؤمنين يسألونها أن تصف لهم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفاته، فأجابتهم ألم تقرأ القرآن الكريم؟ لقد كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. من أجل ذلك يعني مما سمعنا في تفسير يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني فإن لم تفعل بما أنزل إليك الفعل يعني فما بلغت رسالته. فتبليغ الرسالة لا تكون بالقول وإنما تكون بالفعل. فالصحابة رضي الله عنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ورأوا منه عليه الصلاة والسلام تطبيقا لهذا القرآن ولهذا الوحي. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت، وقراءة أخرى فما بلغت رسالاته، أي رسالة فما بلغت رسالته يعني رسالة الإسلام، وفما بلغت رسالاته يعني الأحكام والتشريعات وما بلغ ربنا أو أنزل ربنا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ الأمة، والله أعلم. وإخواني لأن كل واحد منكم إن شاء الله تعالى هو سفير الإسلام، بس تظهر الليل من الدورة كل واحد منكم راجع على بيته على جامعته على مدرسته على شغله على عمله. أقول لكم بناء لهذا الكلام الذي الآن نسمعه عن نبينا صلى الله عليه وسلم، كونوا سفراء الإسلام حقا وسفير الإسلام بأفعاله لا بأقواله. قد لا تستطيع أن تتكلم ما سمعته من الشيخ أدهم والشيخ خليل وعبد الكريم وفلان وعلان، وليس الجميع مطالب بأن يكون متكلم. سمعنا مرة من واحد من مشايخنا كانوا الشباب قاعدين فعم يتدربوا على الكلام في الدعوة إلى الله، فواحد من المشايخ قال أول ما يفتح الله به على العبد الكلام. أم الشباب المتكلمين انبسطوا، هذا فتح من الله. فقال الشيخ وهذا الفتح يفتح به على المنافقين. الله. أم نئس شب وإن يقولوا تسمع لقولهم. أم قال له الشيخ أما الفتح الثاني هو فتح الأعمال، إنه ربنا يفتح لك يصير عندك أعمال، وهذا أخطر من الأول أصعب، إنه يصير عندك قيام ودعاء وصلوات. قال والفتح الثالث وهو المطلوب وهو أعلى أنواع الفتوح وأن يفتح الله عليك بالصفات فتصبح صاحب صفات. فأقول لكم يا طلاب العلم يا من حضرتم هذه الدورة، أنتم سفراء الإسلام، فارجعوا إلى الناس بالصفات. الناس ملت الكلام. شوف افتح اليوتيوب كلام كتير عن الإسلام. واحد قال لو هذا التليفون بيطلع له لحية كان طلع له لحية قد ما بقلبه دروس. ملت الناس الكلام. الناس تحتاج لصفات. أنتوا عم تسوق السيارة، أنتوا ماشي، أنتوا بمحلك، أنتوا ببيعك وشراءك، والله ستكونون بإذن الله من أعظم نواب النبي عليه الصلاة والسلام بصفاتكم. مستعدين إن شاء الله؟ فآيات القرآن وسوره أصوات وكلمات، وعمل الرسول وخلقه معانيها وتفسيرها. وليس في الدنيا إنسان أكثر علما بالرجل من حليلته، فهي التي تعلم من فضائل زوجها وأخلاقه وعاداته ما لا يعلمه أحد غيره. ولما ادعى الرسول النبوة كان قد مضى على زواجه بخديجة 15 عاما، وهذه مدة تكفي المرء أن يعرف أحوال صاحبه وأخلاقه وعاداته معرفة تامة. فحين سمعت خديجة أن محمدا صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي بادرت بتصديقه وآمنت به، بل إن الرسول حين فزع من نزول الوحي عليه ومجيء الملك إليه لأنه لم يعهد ذلك من قبل، هدأت خديجة جأشه. الله يرضى على نسائنا وكل امرأة تقف مع زوجها. هدأت جأشه مثل خديجة، كم أجرها اليوم المرأة التي تقف مع زوجها في ميدان الدعوة إلى الله وربطت على قلبه. يا أخواني، أنا قلت لعلي فيما سبق، يعني عم بحكي عن نفسي، يمكن كثير من المحاضرات والدروس والخطب وغير ذلك من الأمور التي يكرمني الله بها الأفكار فيها والنقاط وغير ذلك أستلهمها منها، الله يرضى عنا. طيب أنا يعني ماذا أريد من هذا الكلام؟ أقول من أراد سعادة الدارين الدنيا والآخرة فعليه بالزوجة الصالحة. يا أحبابنا يا كرام، أنا أعلم أن الشاب بفترة العشرينات أو أقل شوي بيكون كتير هم موضوع الجمال وما الجمال والطول والعرض والبياض والسمار ومش عارف شو إلى غير ذلك. هذا لا بأس بي يعني تضعه وحدة من الأهداف، لكن والله مع الوقت هذا كله ينسى ويبقى جمال الروح وجمال الفكر. ما أجمل أن تغيب عن البيت وأن ترجع وترى زوجتك على الكتاب عاكفة تسجل وتكتب وتلخص وتراجع وتحفظ وتسمع وتحفظ الأولاد وتربي الأولاد على الدين وتقوم الليل تقذك لقيام الليل تذكرك بالأذكار الصباح والمساء. هذا الجمال، هذا الجمال. ضحوا بأشياء أخرى وابحثوا عن صاحبات الدين، والله تجدون حقيقة السعادة. العبد الفقير وإخواني المشايخ أقدم مني وأعلم مني وأكبر مني، اسألوهم كم من مشاكل جاءت. كثير من الإخوة جاءوا المسجد يشكون مشاكل البيوت، بتبحث عن الأسباب، فبقول لك الأسباب أنه بس ما تزوجت ما فتشت عن الدين، فتشت عائلة مين ومين أمها ومين أبوها ومين بيتها وشو بتشتغل وإدي بتطلع مصاري وأبوها شو معه، فبعدين بدك تعد أصابعك اندامي. رضي الله عن أمنا خديجة قال بادرت بتصديقه وآمنت به، بل إن الرسول حين فزع من نزول الوحي عليه ومجيء الملك إليه لأنه لم يعهد ذلك من قبل هدأت جأشه وربطت على قلبه وخففت عنه ما يلقاه، وقالت له كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتنصر المظلوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. شك عريس هيك قال النبي عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 3. الأربعة هليك سيدات نساء أهل الجنة، ولكن الحديث كمل من النساء إلا 3، فاطمة بحديث سيدات أهل الجنة، منهم السيدة خديجة وسيدة مريم والسيدة آسيا. قال ليش بالسيدة خديجة؟ قال العلماء ما راجعت النبي صلى الله عليه وسلم مرة في شيء. يعني عادة بين الرجل والمرأة بيصير في شو؟ أخذ ورد. قال هي ما راجعت النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، يا الله، لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام. لازم يا أخواتنا نتعلم من هذه الصفات حتى وصلت لها المقام. ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء. وهذا الذي بدنا نضبط وضع كفة الرجال وكفة النساء، نعمل ميزان كله إلون يعني. وهذا الذي ذكرته خديجة هو الذي يتحلى به الرسول من مكارم الأخلاق وفضائل النفس قبل أن يوحي إليه. ما شهد به لمحمد صلى الله أو ما شهد به لمحمد صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه وأعرفهم به. وإن أم المؤمنين عائشة التي صحبت الرسول 9 سنين وكانت أحب أزواجه إليه بعد خديجة تقول في وصفه صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن يعيب أحدا ولا يجزي على السوء بسوء، بل كان يعفو ويصفح وكان بعيدا عن السيئات، لم ينتقم من أحد لنفسه، ولم يضرب غلاما ولا أمة ولا خادما قط، بل لم يضرب حيوانا ولم يرد سائلا إلا إذا لم يكن عنده شيء. اللهم ارزقنا صفات النبي عليه الصلاة والسلام. وعلي صحب النبي صلى الله عليه وسلم منذ صباه إلى أن شب، فلم يكن أحد من أهل بيته أعلم منه بأخلاقه، وهو يشهد لرسول الله أنه كان طلق الوجه لين الجانب خافض الجناح دمث الأخلاق رحيما، ولم يكن فظا ولا جافيا، ولا ينطق بسوء، ولا يتتبع عورات الناس، ولا يتجسس على عيوبهم، فإن سأله أحد ما لا يرضى سكت، ولم يبد له ما يسخطه. فيفطن من يعلم خلق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يريد، لأنه لم يكن يحب أن يكسر قلب أحد، بل كان يأسر القلوب. حبيبي صلى الله عليه وسلم في شيء ما عجبه يسكت، فإن يفهم أنه ما عجبه الكلام بس ما يرد. ويؤلفها لأنه كان رؤوفا رحيما. فيقول علي كرم الله وجهه: إنه صلى الله عليه وسلم كان كريما جوادا وفياضا سخيا صادق القول لين العريكة، من جلسه أحبه، ومن رأه بديهة هابه، ويقول عنه ناعته: لم أرى مثله قبله ولا بعده. وقد أبنى كبا المؤرخ الإنجليزي الذائع الصيت هذا الرأي نفسه حين درس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ويشهد هند ابن خديجة من زوجها الأول وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لين الطبع غير جاف ولا فظ، ولم يكن يسيء إلى أحد، ولم يصدر ولا يصدر عنه نيل من شرف أحد أو غض من كرامته، وكان يشكر الناس على اليسير من عملهم الطيب، ويأكل ما يقدم له ولا يعيبه. دخل فسأل عن الطعام فقالوا: ما عندنا إلا خل. فإيش قال؟ بالشمائل قرأناها الأسبوع، نعم الإدام الخل. أو الواحد منا اليوم إذا في واحد هيك صاحب مقام فبقول أنا إذا بدي أعزمه شو بدي هلأ أعمل أطبخ له؟ ها شو بدي أطبخ لفلان؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دعاني إلى كراع لأجبته، أو كراع. الكراعين بنسميه نحن بلبنان. الكراع شو هو؟ قدم الشات. يعني إذا بقول لك النبي عليه الصلاة والسلام: ما عندك إلا إجر غنمي حطها بالمي وغليها وعزمني بلبي، ما بأسر، ما تحمل همي، أنا مثلي مثلك. ولا يعيبه، وما كان يغضب أو يقتص من أحد لنفسه، بيد أنه إذا انتهك أو انتهك أحد شيئا من محارم الله لم يقل لغضبه شيء. نصلي على النبي وسلم. طيب، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم أول من يعمل بما يأمر الناس به. هذه شهادة أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم ممن خالطوه وعاشروه وعرفوا دعائله، وهي تدل على أن سيرته الطاهرة كانت أعلى ما تكون عليه سيرة أفضل البشر، ومن أفضل سيرته وأعلاها أنه بعدما أوحي إليه لم يأمر أتباعه وأصحابه بأمر إلا وقد سبقهم من العمل به. يا الله، فدعا الناس إلى ذكر الله ومحبته، ولو راقبت حياته نفسها لرأيتها ملائمة لهذه الدعوة، لأنه لم تكن تمضي عليه ساعة من نهار أو ليل إلا وهو يذكر الله بقلبه ويحمده بلسانه. فكان لسانه رطبا بذكر الله لا يفطر عنه طرفة عين، فإذا أكل أو شرب ذكر اسم الله، وإذا فرغ من ذلك حمد الله، وإذا أخذ مضجعه أو استيقظ من نومه ذكر الله، وإذا نهض أو جلس سبح الله أو حمده. الله يرزقنا وإياكم حقة الذكر، كل حركة بحركاتكم يذكرون الله قياما قعودا على جنوبهم، أو استيقظ من نومه ذكر الله، وإذا نهض أو جلس سبح الله أو حمده، وإذا لبس جديدا شكر الله، حتى أن أذكاره ودعواته التي حفظها الناس عنه في مختلف الأحوال شغلت فراغا واسعا من كتب الحديث. يعني يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل مجلس قال فيه بدي أعلمكم الأذكار، نقلت إلينا الأذكار من أفعاله من حياته صلى الله عليه وسلم، وجمعت في كتاب الحصن الحصين الذي يبلغ 200 صفحة. هذا كتاب قرأناه على أحد مشايخنا من باكستان، ومن قرأ هذه الأدعية يقضي العجب ويوقن بأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجب يحب الله ويخشاه ويهاب جلاله، فكان كما وصف الله في القرآن عباده الصالحين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. كتاب الحصن الحصين لابن الجزري، وكتاب الأذكار للإمام النووي هذا من أهم الكتب التي بعدار واشتري كتاب الأذكار لابد من قراءته في المساجد وفي البيوت ويعني إن شاء الله بركي الله وفقنا وعملنا له مجلس خاص، مجلس قراءة الأذكار. نحن نقرأه يعني سبت جمعة وسبت وأحد في المسجد. وكما شهدت عائشة رضي الله عنها بأنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله ولا يغفل عن ذكره أبدا، وأمر الناس بالصلاة وحضهم على إقامتها والمحافظة عليها أشد المحافظة. فماذا تحسبون الرسول كان يعمل في نفسه بما كان يأمر به غيره؟ إنه صلى الله عليه وسلم كان يقيم الصلاة ويحافظ عليها أكثر من غيره. كان المسلمون يقيمون الصلوات المفروضة خمسة، وكان صلى الله عليه وسلم يتطوع بالزيادة على ذلك في صلاة الضحى والإشراق والتهجد. وكان عامة المسلمين يصلون 17 ركعة مكتوبة عليهم، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في اليوم والليلة 50 إلى 60 ركعة. الله أكبر، 50 إلى 60 ركعة من المكتوبة والنوافل. لقد سقطت من عامة المسلمين فريضة التهجد بعدما فرضت عليهم الصلوات الخمس، لكن الرسول كان يقوم الليل ويصلي صلوات لا تسل عن حسنهن وطولهن، حتى كانت قدماه تتورمان من طول القيام. كم كان قيام النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني؟ تقول عائشة: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 ركعة يقومها من الليل. إنه بس أنت تطبق السنة. واحد قال برنامج سهل بعطيكم إياه لمن كان عنده جزء يومي، لأنه الأفضل أن تختم القرآن بالشهر مرة. أول ركعتين صفحة بصفحة، ثاني ركعتين اثنين باثنين، إدي صرنا 6، ثالث ركعتين 3 بـ3، إدي صرنا 12، رابع ركعتين 4 بـ4، إدي صرنا 20 صفحة، بعدين ركعتين الشفع وركعة وتر بتكون خلصت جزء وبتكون طبقت السنة. لأن السنة أن تبدأ بقيام الليل يبدأ بركعتين خفيفتين كان صلى الله عليه وسلم، ثم تزداد شيئا فشيئا. فإن استطعت أن تطبق هذه السنة تجد ببركة السنة أثر عظيم بإذن الله عز وجل. نعم. قال: فقالت له عائشة يوما وقد رأت ما يعاني صلى الله عليه وسلم في قيام الليل: إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فما بالك يا رسول الله تلقى العناء وتتعب هذا التعب الشديد؟ فأجابها صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون لله عبدا شكورا؟ وكان في هذه الصلوات معنى محبة الله أغلب عليه صلى الله عليه وسلم من معنى الخوف، فكان يطيل الركوع حتى يخيل إلى من يراقبه أنه ربما قد نسي السجود. وكان يقيم صلاته من بدء الوحي في فناء بيت الله أمام المشركين الذين كانوا يعادونه ويؤذونه إذاء شديدا، وقد هجم عليه بعض المشركين وهو في الصلاة فلم يترك صلاته خوفا منهم. الله أكبر. وكان جنباه يتجافيان عن المضجع، وكان قليلا من الليل ما يهجع ويبيت ساجدا أو قائما والناس نيام، وأشد ما يكون إقام الصلاة حين يلتقي الجمعان في ساحة الحرب والسيوف مسلطة والرماح مشرعة والقلوب واجفة. ومع ذلك فإنه إذا حان وقت الصلاة صلى منفردا أو صلى بأصحابه إماما، فيتناوب بعضهم الصلاة وبعضهم الحرب، وإمامهم ثابت في الحلين إلى أن يؤدوا فريضة الله لا يمنعهم عنها مانع. أيها القارئ، أحب أن أطوي لك من صحائف القرون السالفة 13 ورقة لأعود بك إلى السنة 2 من الهجرة، فتعال معي تنظر إلى ساحة بدر، هؤلاء مؤمنون وهؤلاء مشركون، التقى الجمعان واشتد القتال بين المشركين والمؤمنين وحمي وطيس الحرب، أين هو الرسول يا ترى؟ ها هو ساجد بين يدي رب العالمين يدعوه ويسأله النصر المبين، بقلب ذاكر ولسان بالدعاء ناطق، وناصية لعظمة الله ساجدة على الأرض. لقد أقام الصلاة لأوقاتها، لم يؤخرها إلا مرتين، فقد فاتته مرة في غزوة الخندق حين تألب عليه المشركون واليهود ولم يمهلوه حتى يؤديها في وقتها، ومرة أدلج الليل بطوله ثم غفى غفوة هو وأصحابه فطلعت عليهم الشمس ولم يستيقظوا حتى أيقظتهم بأشعتها، فقضى ما فاته من الصلاة، ثم لم تفته صلى الله عليه وسلم حتى في مرضه الذي توفي فيه، بل اشتد به المرض ووهنت قوته، فخرج مع ذلك متهاديا بين رجلين من حجرته إلى أن بلغ المسجد. الشيخ يذكرنا في مسألة: فقد فاتته مرة في غزوة الخندق حين تألب عليه المشركون واليهود، وهذا العلماء ذكروا تأخير الصلاة في حق النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من باب التشريع والتعليم للأمة، كيف نسي مثلا صلى الله عليه وسلم مرة ركعة فذكروه بعد ذلك بعد السلام فجاء بالركعة ثم سجد للسهو، فقال العلماء أن هذا من باب التشريع للأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فتح الله عليك إن شاء الله. وقد غشي عليه 3 مرات قبل وفاته ب3 أيام، فكان كلما هم أن يذهب إلى المسجد غشي عليه ففاتته الصلاة مع الجماعة. هذا ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من عبادة الله وذكره، وهذا ما تركه خلفه لمن يتأسون في عبادته صلحوها. مش لمن يتأسون في عبادته، وهذا ما تركه خلفه لمن يتأسون في عبادته وذكره لله عز وجل. وأمر المسلمين بالصوم، وليس على المسلمين إلا صوم رمضان، ولكن ما ظنكم بالرسول صلى الله عليه وسلم وصومه؟ إنه قل ما يمر به شهر أو أسبوع من شهر إلا كان يصوم فيه. تقول عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يظن أنه لن يفطر. ونهى المسلمين عن صوم الوصال. صوم الوصال هو أن تصوم اليوم بعد اليوم من غير إفطار، فعند لكنه يواصل الصوم يومين بل ثلاثة أيام متوالية لا يأكل فيهن ولا يشرب، وذلك الذي يقال له صوم الوصال. وكان بعض الصحابة يحب أن يقتدي به في ذلك، فيقول لهم: لست كأحدكم أيكم مثلي، إن ربي يطعمني ويسقيني. وربما كان يصوم شهرين متواليين، شعبان ورمضان، وكثيرا ما كان يصوم الأيام البيض 13 والـ14 والـ15 من كل شهر، وكان يصوم 6 من شوال ويوم عاشوراء من المحرم، وكثيرا ما كان يصوم يوم السبت ويوم الخميس. والله أعلم، هذه السبت 2 تحتاج لمراجعة كنت فيها أنا والشيخ، لكن في لأنه نهي عن إفراد يوم السبت بذاته، لكن قد تكون بغير إفراد، يعني تحتاج إلى مراجعة، وقد تكون مقصود بها الخميس، يعني خطأ بالطباعة. من كل أسبوع كذلك كان دأبه وهديه في الصوم. وأمر المسلمين بإيتاء الزكاة وإنفاق المال في الخير، لكنه بدأ ذلك بنفسه، وقد علمت شهادة أم المؤمنين خديجة له في ذلك يوم قالت له: إنك تحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم. إنه لم يأمر الناس بأن يتبعوه في ترك الدنيا، ولم يقل لهم ضخوا بكل ما في أيديكم من أموال، ولم يخبرهم بأن ملكوت السماوات موصدة أبوابه في وجوه الأغنياء. إنما الذي أوصاهم به أن يتصدقوا ببعض أموالهم، كما قال عز وجل: ومما رزقناهم ينفقون. هذا بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه لم يكن يدخر من المال شيئا في بيته، بل كان ينفق في سبيل الله جميع ما كان يملكه، ولم يكن قليلا ما كان يأتيه من 5 غنائم من ذهب وفضة ومتاع وغيره من عرض الدنيا، فكان يخرج عنه كله لغيره من الفقراء والمساكين، ولم يكن يتمتع هو ولا أهل بيته بمتع الحياة الدنيا، فكان حظه وحظ أهل بيته من الدنيا الفقر والتعفف. طبعا هنا ذكر الفقهاء أن فقر النبي صلى الله عليه وسلم كان بيده، النبي صلى الله عليه وسلم كان غنيا لمن ليذم المال ويذم العمل ويذم التجارة ويذم الأغنياء. نقول لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان غنيا، لكن من كثرة تصدقه صلى الله عليه وسلم ومن كثرة إخراجه للمال فجعله فقيرا. فقره اختيارا. نعم. وكان من سنته بعد أن فتحت أرض خيبر أن يوزع على أزواجه من الطعام والحبيب ما يكفيهم عاما، يجوز أن يدخر المرء ما يكفيه لعام، لكنه قبل أن ينقضي العام كان ينفد ما وزعه على أزواجه فيمسهم الجوع والسغب، لأنه كان ينفق على المحتاجين وعلى الضيوف مما يجده في بيوت أزواجه. قال ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسخانا وأجودنا، وهو أسخى ما يكون في شهر رمضان، ولم يقل لسائل لا قط طول حياته، ولم يأكل شيئا وحده من مهما كان قليلا، بل يشرك فيه أصحابه. وقد آذن الناس أن من مات وعليه دين فدينه علي أقضيه عنه، وما ترك من ميراث فميراثه لورثته. جاءه يوما أعربي فقال: يا محمد، إن هذا المال ليس لك ولا لأبيك، فأوقر منه جملي، حط لي يعني عبي لي الجمل. فحمله صلى الله عليه وسلم من الشعير والتمر، ولم يسخط عليه ما أغلظه من القول. تخيل يجي واحد يقول لك: هذا المال مش لك، عبي لي سيارتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه، ولم يسخط عليه من القول. ثم قال: إنما أنا قاسم وخازن، والله هو المعطي. قال أبو ذر: كنت يوما أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة، فاستقبلنا جبل أحد فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. فقال: ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا تمضي علي 3 ليال وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين. إخواني، لا تحسبوا أن ما قاله صلى الله عليه وسلم إنما هو كلمات عذبة وألفاظ يتجمل بها، بل قال ما قاله عن عزيمة، ولم يظهر للناس إلا ما كان يكنه صدره ويعمل به مدة حياته. جاء مرة من البحرين ذهب وفضة وأموال جمة، فأمر بوضع ذلك كله في فناء المسجد، ثم غدا على الناس يصلي بهم الصبح دون أن تقع عينه على ذلك المال في الجهة التي وضع فيها ولا طلع فيهم يعني. فلما انصرف من الصلاة دعا الناس وطفق يوزع عليهم المال حتى فرغ منه، فقام ينفض يديه وثوبه لئلا يكون علق بثوبه الطاهر شيء من غبار ذلك المال. الله أكبر. وجاءه من فدك 4 جمال موقرة بالطعام، فقضى به بعض ديونه وآتى منه بعض الناس، ثم سأل بلالا هل بقي من ذلك الطعام شيء؟ فأجابه لقد بقي منه شيء، وليس هاهنا من يأخذه، كل أخذ عشف شيء. فقال صلى الله عليه وسلم لا أدخل بيتي ما بقي منه شيء. وبات تلك الليلة في المسجد، فلما أصبح بشره بلال قائلا إن الله قد وضع عنك، أي أن بقية الطعام قد قسمت. شوف شو قال، بشره بلال، لأنه كأنه كان حامل هم كيف بقي عند مال، ولم يبق منه شيء فشكر الله. ودخل بيته ذات يوم بعد صلاة العصر على غير عادته، ولم يلبث أن خرج منه، فاستغرب الناس، فقال لهم إني تذكرت في الصلاة أن في بيتي شذرة من الذهب، فخشيت أن يجيء الليل وهي في بيت محمد صلى الله عليه وسلم. ودخل بيته ذات يوم حزينا كئيبا، فسئل عن ذلك، فقال يا أم سلمة ما جاءنا من الدنانير 7 قد بقي في الفراش، وحان المساء، ومما يدل على زهده في الدنيا ومتاعها أنه مرض مرضه الذي توفي فيه، وكان يتقلب على فراشه من شدة المرض صلى الله عليه وسلم. فتذكر وهو في هذه الحالة أن في بيته دنانير، فأمر أن يتصدق بها، وقال أيلقى محمد ربه وقد خلف في بيته دنانير؟ فهذا ما كان عليه صلى الله عليه وسلم في حياته من إنفاق المال والصدقة. لقد رغب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وزهد في الدنيا، وحث على القناعة بالقليل منها والكفاف من العيش. فلننظر إلى عيشه كيف كان يعيش ويحيا. لقد علمتم أن الله بسط على المسلمين الدنيا ووسع في أرزاقهم، فكانت تجبى إليه الأموال من الخراج والعشر والجزية والزكاة والصدقات، وكانت قوافل الإبل تحمل الطعام والمال إلى المدينة. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان له حظ من تلك الأموال الكثيرة، فلم يكن له حظ من تلك الأموال الكثيرة، وكان أهل بيته في ضنك وكفاف. تقول عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع يومين متواليين، وتقول لم يكن في بيته يوم التحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى سوى صاع واحد من شعير، وكانت درعه مرهونة عند يهودي بصاع من شعير. كان صلى الله عليه وسلم يقول ما لابن آدم من دنياه غير بيت يأوي إليه، وثوب يلبسه، وخبز جاف يأكله، وماء يشربه. إخواني الكرام، ما مقصود هذه القراءة؟ أول عنوان قرأنا شو هو؟ كيف نتبعه؟ يعني من علامات قبول الدورة لك أن يقبلك الله جل جلاله وأن تتبع. أنا سأفتح لكم باب الآن، هذا الباب إن شاء الله تعالى إن عزمتم فيه نية إن شاء الله ستبقون على تطبيق هذه السنة حتى الممات. جاهزين؟ طيب، عادتنا ننفق عندما نسمع ونترغب ثم ننسى، هذه عادتنا. تسمع لك خطبة، وأنا كخطيب جمعة وأنت شيخ كخطيب، كل أمتى بنخطب عن الصدقة؟ بتمر لك كل 4 5 6 شهور نحكي لنا مرة، فبتتشجع الناس وقوم تنفق. سأدلك على طريقة بإذن الله عز وجل تثبت فيها على أمر ثابت تجعله حتى الممات. بعد ما بدأنا بمشروع المركز وجدنا أن كثير من الناس وهم الأغلب ما عندهم قدرة ينفقوا نفقات كبيرة. إجا ناس دفعت 1000 و2000 و5000 و10000 دولار، لكن هول نسبتهم بالحياة 5% 10%. أكثر من 90% من الناس ما عندهم قدرة يدفعوا مبالغ، وهؤلاء العوام. طيب، هل هؤلاء العوام محرومون من الصدقة؟ أنشأنا بفضل الله عز وجل، تفكر الله يجزيهم خير مجموعة من الإخوة، فقالوا اللي بيتأمل حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أنا حضرت خطبة الجمعة الماضية عند الشيخ أدهم بالشام، فمن جميل ما قاله إنه اليوم تعودت الناس على الأشياء السريعة. هل تريد أن تحصل جسما رشيقا ب5 أيام؟ تتعلم اللغة الإنجليزية ب7 أيام؟ اتكذب. ليش تعودت الناس على شيء بده بسرعة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكان صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إليه ما كان ديمة، هيك الحديث ديمة. لذلك إذا أردت تطبيق السنة في النفقة بدك تمشي ببرنامج دائم حتى الممات. فطلع أحد الإخوة يا شيخ بفكرة سهم اسمه سهم الغيث. شو سهم الغيث؟ الغيث والمطر. المطر ما بينزل مرة واحدة، نقطة نقطة، لكنه يروي الأرض. فقال سننشئ سهما اسمه سهم الغيث، وعملنا له بطاقة، وهذه البطاقة مثل عهد بينك وبين الله، بتكتب اسمك وما هو السهم الشهري. وأغلب الإخوة بتعرفوا قديش سجلوا، شي 5 شي 10 شي 15 شي 20 شي 30 شي 50، أغلبهم بين 20 و30، في ناس 100 بس أغلبهم هيك. هذا حال الموظفين، بقول لك أنا 20 بقدر، 30 بقدر، 25 بقدر. وفي عندنا بفضل الله تعالى شاب بالمسجد متخصص بالمتابعة، بتسجل أنت رقم تليفونك، فأول الشهر السلام عليكم تذكير بسهم الغيث، إذا معك وشمالي بتحوله، وإذا ما معك بيقول لك هو بيجي لعندك أنا إذا كنت بصيدة، أو بتحطه بمكان فلاني. وهذه البطاقة بتخزق منها قسم، قطعة بضل عندنا في المسجد وقسم بضل عندك، مثل هيك ميثاق بينك وبين الله عز وجل. أزيدك من الشعر بيتا، واحد من الإخوة التائبين إجا من بيروت، جابوا أحد الإخوة عم يحضر عندنا درس الشمائل، درس نهار الأحد الأسبوع الماضي من أسبوعين، سجل سهم له، قال لي شيخ في مجال تعطيني 20 بطاقة؟ قلت له ليه؟ تائب جديد إخواني، إذا بخبركم أحواله يعني أخبرهم يا صلاح 100%. والله يا شيخ أخبروني حشيش مخدرات، هو لا هون هو هلأ ولا أنتم بتعرفوا، فين أقول يعني خمر نساء كل شيء. أنا قلت شو مشو، قلت له للشباب أعطوه بس سجلوا اسمه عشان لأنه هن في إلهم أرقام. والله يا إخواني جاي الأسبوع القادم، قال لي شيخ جايب لك 20 سهم. قلت له شو؟ قال لي شفت الشباب، قلت له أنتم ما عاملين شيء لله، سهم وقف حتى الممات؟ قالوا له شو؟ قالوا هاي سهم، يعطيهم البطاقة يسجلوا اسمهم يخزقوها. قال لي أعطيني 20 تاني. هلا الأسبوع الماضي أخذ 20، هلا الأحد هذا ناطر أنا يشوف شو بده يجيب. فالآن من هذه الدورة من وأولا أن يكون له سهم غيث حتى الممات إن شاء الله. أنا نويت، نويته؟ طيب الآن بعد ما نخلص إن شاء الله، الإخوة بالخلف جهزوا الأسهم، حيرجع كل واحد منكم بسجل سهمه وكم نوى فيه ورقم التليفون، والشباب بيأخذوا الورقة بخلوه عندهم، ومن عنده استعداد يتحمل. ها شوف بدنا ننتقل لحنا من شغلي أنا عابد لنفسي ولا لا، أنا سفير الإسلام، مين مستعد يأخذ ولو كنت بأي محافظة من لبنان، يأخذ لو 5 كروت أو 10 كروت أو 20، ويقول أنا إن شاء الله تعالى بعد أسبوع أو أسبوعين برجعكم هن مليانين، مين نوى إن شاء الله؟ ما شوف هاي شدنا بعلبك، جهزوا حالكم يا أصحاب سهم الغيث، بعد هذا المجلس في عندكم إن شاء الله تعالى أصحاب أسهم مباركة بإذن الله. يلا نرجع إلى القراءة. ما شاء الله ما شاء الله. ولم ينطق صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات في الزهد بالدنيا إلا وقد رضي لنفسه بهذا القدر وعمل به طول حياته، ولم يمد عينيه إلى زهرة الدنيا وزينتها، فكانت له حجرة مطينة غير مشيدة جدرانها، وكان سقفها من الخوص والوبر. تقول عائشة لم يطوى ثوبه أبدا، تعني أنه لم يكن له ثوب آخر غير الذي على جسده الطاهر. جاءه مرة سائل يشكو الجوع الشديد، فأرسل إلى أزواجه يطلب للسائل طعاما من بيوتهن، فلم يجد عند إحداهن شيئا غير المال. يقول طلحة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما مضطجعا على فرش المسجد يتململ من الجوع. الله أكبر. شكى إليه بعض الصحابة الجوع ذات مرة وكشفوا عن بطونهم، فإذا حجر قد شده كل واحد على بطنه، وأراهم صلى الله عليه وسلم بطنه وقد شد عليه حجرين، وكان صوته صلى الله عليه وسلم يضعف أحيانا من شدة الجوع. ذهب مرة إلى بيت صاحبه أبي أيوب الأنصاري وهو جائع، فصنع له أبو أيوب طعاما وقطف له بعض الرطب من حديقته، فلما قدم إليه الطعام أخذ منه خبزا ووضع عليه شيئا من لحمه وقال ابعثوا به إلى فاطمة. يا حبيبي صلى الله عليه وسلم حطوا له الطعام، قبل ما يأكل شو قال؟ قال له نبعثه لبنتي، بعثه لبنتي. ليش يا حبيبي؟ قال فإنها لم تأكل شيئا منذ أيام، وكان يحب بنته وسبطيه حبا جما حسن والحسين، غير أنه حبه لهم لم يحمله على أن يكسوهم لباسا ناعما. مش هو البناتي وهو أولاد بنتي بعتولن أكل غير وطعام غير، أو يحلي بنته حلية ثمينة من المال اللي جايه. ورأى فاطمة قد لبست ذات يوم قلادة من ذهب، جاءها بها زوجها علي، فقال صلى الله عليه وسلم لها يا فاطمة أتحبين أن يقال أن بنت محمد قد لبست طوقا من نار؟ فنزعت تلك القلادة من عنقها واشترت بثمنها عبدا وأعتقته. الله أكبر. ورأى عائشة قد لبست سورين من ذهب، فأمرها أن تنزعهما، فنزعتهما حين قال لها: هذا لا ينبغي لآل محمد. وكان يقول: يكفي الإنسان من الدنيا ما يتزود به الغريب في سفره. الله يرضى عن أحد عن أكثر من حدا من الأخوات، بس بدأنا بمشروع المسجد، جاءت إحداهن بطقم الذهب اللي أهدي إليها في وقت عقد قرانها، ولعلها لا تملك غيره في بيتها، ثم كتبت بورقة وما زلت الورقة عندنا تقول: سمعتكم تقولون إن الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وليس عندي إلا هذا، وهو أحب الذهب إلي، هو ذكرى زواجي، فأنا أقدمه ليبنى بيت الله. ما شاء الله. عندنا من النساء كأمثال خديجة وعائشة رضي الله عنهن. قال: وكان يقول: يكفي الإنسان من الدنيا ما يتزود به الغريب في سفره. هذا قوله، أما عمله فيدل عليه ما روي أن الصحابة أحد الصحابة دخل عليه فرآه قد أثر الحصير في جسمه الشريف، فقال: ألا نهدي إليك فراشا وثيرا؟ فأجابه: ما لي ولدنياكم، ليس لي إليها حاجة، إلا كما يستظل الراكب في طريقه ليستريح ساعة من نهار ثم يمضي قدما. وفي السنة 9 للهجرة، وكانت رقعة الدولة الإسلامية قد امتدت إلى اليمن والشام، ولا ينفذ فيها إلا أمره، حتى أنه لم يكن يملك إلا إزارا وسريرا خشنا لا فرش له، ووسادة حشوها ليف، وقليلا من الشعير وجلد حيوان في ناحية البيت، وقربة ماء معلقة على وتد، فإذا كان ذلك هو تزهيده الناس في الدنيا، فهذا هو عمله الذي رأيتم. إخواني، لا شك أنكم سمعتم كثيرا من الناس يخطبون في الإيثار ويحثون الناس عليه، فهل رأيتم مثالا عمليا للإيثار في صحيفة حياة واعظ؟ يا الله، إذا شئتم أن تروا الأمثلة عليه فالتمسوها في سيرة الرسول الأعظم الذي علم الإنسانية فضائل الإيثار وحذرها عواقب الأثر. أنتم تعلمون مبلغ حبه لابنته فاطمة رضي الله عنها، ومع ذلك فإنها كانت تطحن بيدها حتى مجلت، وتحمل قربة الماء على صدرها حتى اخضر. فجاءته ذات يوم تسأله خادمة، والإماء يومئذ كثيرة، فقال لها: يا فاطمة، لم أفرغ بعد من حاجات أهل الصفة، فكيف أقضي حاجتك؟ ويروى أنه قال لها: إن أيتام شهداء بدر سبقوك في أمر الخوادم والعبيد، وأهدت إليه صحبية رداء في أحد الأيام، فنظر إليه أحد الحاضرين وقال: ما أجمل هذا الرداء، فدفعه إليه. اللهم تب علينا. وأراد أحد الصحابة أن يقيم مأدبة فرح له، ولم يكن عنده ما يقدمه للأضياف، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه، فأرسله إلى عائشة لتعطيه سلة دقيق كانت في بيتها، فذهب ورجع بها، ولم يبق في بيت الرسول تلك الليلة ما يأكله. هل أمي ما عندك من طعام؟ فجيء بطعام من نخالة فلم يشبعهم، فقال لها: هل أمي شيئا آخر؟ فجيء بحساء من تمر ثم بقدح من لبن، ولم يكن في بيته غير ذلك، فكان اللبن آخر ما قدمه للأضياف. فآثرهم بكل ما عنده. وإن شئت أن تشاهد المثل الأعلى للثقة بالله والاعتماد عليه، فشاهد ذلك في بيت هذا الرسول، فإن الله أمره بقوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل له. فامتثل أمر ربه. وأنت تعلم أنه بعث في أمية ذات حمية وأنف تمنعها أن تسمع كلمة مخالفة لعقائدها ومزاعمها، وهان عليها أن تموت في سبيل ذلك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قام برسالته صابرا وثابرا، فكان يوحد الله في المسجد الحرام، يصلي على أعين المشركين في فناء المسجد الذي كان ناديا لهم ومجتمعهم، فكان يركع لله ويسجد أمامهم غير مبال بهم. ولما نزل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، صعد بين جبل الصفا ونادى المشركين، فلما اجتمعوا إليه بلغهم دعوة الله، وقد امتحنوه بضروب من الأذى حتى ألقوا عليه مرة سلوى جزور وهو قائم يصلي في فناء البيت الحرام، بل أرادوا مرة أن يخنقوه بالرداء وألقوا الشوك في طريقه، لكنه صبر كما صبر أولو الحزم من الرسل. ولما هم عمه أبو طالب أن يخرج من ذمته ويمسك يده عن حمايته قال له وقد حميت أنفته: يا عمي إن قريشا لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. أثبتوا يا شباب، أثبتوا على ثغوركم، لا تتركوا المسجد، لا تتركوا بيئة الإيمان، لا تتركوا العمل للدين. وإن قريشا قد حصرته وبني هاشم في شعب أبي طالب مدة 3 أعوام ومنعوهم الطعام حتى كان الصبيان يتضورون جوعا، واضطر الرجال أن يقتاتوا بورق الشجر ثم بيتوا قتله. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدخله الخوف ولم يتردد في تبليغ الرسالة التي بعث بها، ثم خرج إلى المدينة واختفى في طريقه مع صاحبه أبي بكر في غار ثور، وتتبعه المشركون حتى بلغوا مدخل الغار واقتربوا منه، ولو نظروا إلى أقدامهم لرأوه. وفزع أبو بكر في تلك الساعة العصيبة فقال: يا رسول الله إنما نحن اثنان. فقال صلى الله عليه وسلم بصوت تمازجه الطمأنينة: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. ووعدت قريش من يأتي به جائزة قدرها 100 من الإبل، فخرج سراقة بن جعشم يركض فرسه وبيده حرب رمحه حتى اقترب من الرسول، فقال أبو بكر: يا رسول الله قد أدركنا. وكان أبو بكر يكثر الالتفات يمينا ويسارا، أما الرسول فكان هادئ النفس مطمئن القلب يذكر الله ولا يلتفت إلى شيء. وبعد أن نجاه الله وبلغه المدينة لم يأمن غوائل قريش ومكايد اليهود، فكان محاطا بالأخطار من كل جانب، حتى كان المسلمون يحرسون بيته في الليل، فنزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس. فخرج لساعته من الخيمة وقال للذين يحرسونه: اذهبوا فإن الله وعدني بعصمته وتولى حفظي. نصلي على النبي مع بعضنا إن شاء الله. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. ورجع من غزوة نجد ذات الرقاع فاستظل بشجرة في ساعة الهاجرة، وتفرق عنه أصحابه ولم يبق عنده أحد. ولما غلبته عينه جاءه أعرابي من المشركين وقد سل سيفه، فانتبه الرسول فقال له العربي: من يعصمك مني؟ تأمل حرج هذا الموقف، فأجابه صلى الله عليه وسلم: وجأشه رابط وقلبه مطمئن بالإيمان، الله. فما طرقت هذه الكلمة سمع الأعرابي حتى تأثر بها وأغمد سيفه. وخرج المسلمون إلى ساحة بدر في قلة من العدد والعدد، وهم لا يزيدون على 313 مقاتلا، بعضهم معه سيف بلا رمح، وبعضهم معه رمح ولا سيف معه، وعدوهم نحو 1000 مقاتل في سلاح تام وعتاد كامل. فالتقى الجمعان وحمي الوطيس والحرب، وطيس الحرب، وترى أين هو قائد جيش المسلمين؟ انظر، أهو اعتزلهم لاجئا إلى ربه يدعوه تارة، ويستفتح على المشركين ويسجد لله تارة وهو يقول: اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. وربما وقع الخلل في صفوف المسلمين وتفرقوا عن الرسول، فيبقى هو ثابتا في موضعه كالجبل الذي لا يزعزعه شيء، واثقا بربه، متوكلا على تأييده، راجيا نصره. شيخ من يا أخواني، من حكمة الكاتب أنه يمر على المعارك بصورة جميلة، عم بمر على المواقف بصورة هيك أدبية رائعة، فعيشوا مع هذه الصور الجميلة. كما وقع في سفح أحد حين تفرق عنه أكثر الصحابة، فثبت هو مكانه، والمشركون تارة يحملون عليه بالسيوف، وأخرى يشدون عليه بالرماح، ويرمونه أحيانا بالحجارة والسهام، حتى انكسرت ثنيته وشدخ رأسه ودخلت في رأسه حلقة المغفر. ففي تلك الساعة الرهيبة كان واثقا بنصر الله الذي وعده بعصمته فلا يخذله. وكذلك وقع في حنين حين كانت سهام المشركين تقع على المجاهدين المسلمين كالمطر، فتفرق المسلمون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرح مكانه، بل ظل ثابتا يدعو الناس إلى الله ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم ترجل عن مطيته وقال: أنا عبد الله ورسوله، ورفع يديه يسأل الله ويدعوه. إخواني، هل سمعتم بقائد باسر لا يبالي بقلة جيشه ونقص عدتهم، ولا ينقص على عقبيه، ولا ينسحب من ساحة القتال وإن تفرق عنه جنده، ويستغني عن سلاحه باستنجاد ربه وطلب نصرته؟ ذلك كان مبلغ ثقته بالله ويقينه بنصرته واعتماده على مدده. مقارنة بين عظة أحبوا أعداءكم، بين عظتي أحبوا أعداءكم ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأعدائه. إيش يقصدهم بعظة أحبوا أعداءكم؟ عظة عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى عليه السلام. وإخالكم، سمعتم بواعظ يعظ الناس بأن يحبوا أعداءهم ويحثهم على مودة مبغضيهم، وأن يزجروا الطير تمر سعدا للذين يزجرون لهم الطير تمر نحسا. لكني لا أحسبكم رأيتم مثالا عمليا لاتعاظ الناس بهذه المبادئ، فتعالوا معي إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لنرى أمثالة رائعة للعمل بالمبادئ، لا أظنكم ترون مثلها في أمكنة أخرى. واتركوا ما جرى في مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن له فيها قوة، مش حيحيكم عن مكة لأنه مكة كان هو أصلا فيها ضعيف، فلا نضرب المثل منها للحلم والعفو عن مقدرة. لكنه لما خرج من مكة ومعه صاحبه أبو بكر تعقبهما سراقة وهما في طريقهما إلى المدينة، وكان يطمع بجائزة قريش وهي 100 من الإبل لمن يأتيها برأس الرسول، فجعل يركض فرسه والطمع في الجائزة يستفزه حتى دنا منهما. خاف أبو بكر على الرسول ودعا الرسول ربه أن يعصمهما من شره، فساخت قوائم الفرس، فرس سراقة في الرمل، فاضطر أن يترجل وجعل يستقسم بالأزلام كعادتهم في الجاهلية، فخرج له الذي يكره 3 مرات، ومع ذلك ظلت قوائم الفرس في الرمل، فأيقن سراقة بالشر وعزم على الرجوع، فنادى الرسول وطلب منه الأمان وأن يكتب له بذلك كتابا وأن لا يؤخذه يوم تعلو كلمته فيتغلب على قريش. فأمر الرسول أبا بكر فكتب له كتاب الأمان. فلما فتحت مكة ورأى سراقة بعينه كيف تغلب الرسول صلى الله عليه وسلم وعلت كلمته، دخل في الإسلام، ولم يؤاخذه الرسول بما كان يريده من قتله، بل لم يسأله عن ذلك البتة. وأضف على ذلك شو وعده يا إخواني؟ بسوري كسرى، وأخذها بزمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقد علمتم أبا سفيان ومكانته من مشركي قريش ونشاطه في مقاومة الإسلام، حتى لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم يقر قراره ويطمئن باله في المدينة، وهو الذي زحف بالجيوش وعبأ المشركين في بدر وأحد والخندق، وكان قائدهم في معظم الحروب التي قامت بين المسلمين ومشركي العرب. وكم من مسلم قتل وجريح جرح في تلك المعارك، لكن أبا سفيان هذا مع كل ما تقدم منه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه العباس قبل فتح مكة، ولو أنه قتله لكان بذلك معذورا، لكنه وهو الذي بعث رحمة للعالمين، وقد وسعت رحمته أبا سفيان فشمله بعفوه، ولم يكتفي بالعفو حتى أكرمه وأعزه ونادى في الناس يوم فتح مكة: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وعرفتم هندا زوج أبي سفيان في الحروب، وهي التي كانت مع لداتها من نساء المشركين تزجر وتحرض على القتال وتخطب في غزوة أحد، وهي التي مثلت بعم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمه حمزة بعد الحرب وقد مثل به، جزع لذلك المنظر المؤلم. ومع كل هذا فقد أتته هند يوم الفتح متنقبة، فلم يتعرض لها ولم يسألها عما فعلت، بل عفا عنها وصفح. فلما رأت هذا العفو النبي لأكبرته ولم تتمالك أن صاحت قائلة: يا محمد، لم يكن أهل خباء أبغض إلي من أهل خبائك قبل اليوم، وأنا اليوم ليس أهل خباء أحب إلي من أهل خبائك. وبعد فتح الطائف خرج وحشي قاتل حمزة رضي الله عنه هاربا يلتمس مكانا آخر فاختبأ به، فلما أظل سلطان الإسلام هذا المخبأ الذي لجأ إليه وحشي قال له قائل: إنك لا تعلم ما نعلم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم، إنك لم تجد لنفسك مأمنا إلا عنده. فحضره خائفا، فلما وقع عليه نظر النبي صلى الله عليه وسلم غض عنه بصره وتذكر في تلك اللحظة عمه حمزة وقتله بيد هذا الرجل، فذرفت الدموع من عينيه الشريفتين، وها هو القاتل أمامه، ولو أراد أن يقتص منه لكان ذلك حقا وعدلا، لكنه عفى عنه واكتفى بأن صرفه قائلا: إليك عني، فإني إذا رأيتك ذكرت عمي حمزة وشهادته. وهذا عكرمة وأبوه أبو جهل كان أعدى عدو للإسلام والمسلمين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. فأبو جهل آذى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أذى لم يؤذه أحد مثله، وابنه عكرمة قاتل المسلمين. فلما فتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم خاف على نفسه مما فعله هو وأهل بيته بالنبي والمسلمين، ففر ناجيا بنفسه إلى اليمن، وكانت زوجه قد أسلمت من قبل وعرفت الرسول حق المعرفة، فذهبت بنفسها إلى اليمن وربطت على قلب زوجها وهدأت روعه ورجعت به إلى المدينة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قدومه سارع إليه يرحب به حتى سقط عنه رداؤه، ثم قال لعكرمة بن أبي جهل وهو فرح مسرور: مرحبا بالراكب المهاجر، وهل تعلمون بمن يرحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن هو هذا القادم الذي فرح صلى الله عليه وسلم بقدومه حتى سقط عن منكبه رداؤه وشمله بعفوه وصفحه؟ إن هذا كله لرجل سأله إن هذا كله لرجل لرجل سبق منه قبل إسلامه أن قاتل المسلمين وآذاهم، بل هو ابن الذي ألقى على رسوله صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلا جزور، والذي هم أن يهجم عليه وهو يصلي في المسجد الحرام، والذي هم أن يخنقه بالرداء، والذي أشار في دار الندوة الندوة بقتل حامل هذه الرسالة الإلهية إلى الإنسانية، والذي أوقد نار الحرب بساحة بدر وكاد للإسلام المكايد ولم يقبل الصلح. هذا ابن ذاك العدو الألد، ولم يكن هذا الولد قد اعتزل أباه بل شاركه في جميع فعلاته. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أوج قوته هش له وبش ورحب به واستقبله بوجه طلق وصدر رحب. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وهبار بن الأسود هو الذي كان في الحقيقة قاتل زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وله فعلات أخرى وجرائم شتى، وقد خالف المسلمين أشد الخلاف. فلما فتح الله مكة لنبيه أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، فأراد هبار أن يهرب إلى فارس، ثم عدل عن ذلك وبدا له أن يحضر مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه قال: يا رسول الله، كنت هممت أن أفر إلى بلاد فارس، لكنني تذكرت عفوك العام وصفحك الشامل، فجئتك معترفا بجميع ما بلغك من ذنوبي أو بلغك من جنوبي. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم اعترافه شمله بعفوه الذي وسع أعداءه جميعا، وفتح له باب رحمته الذي ما زال مفتوحا للجميع. هذا مين قتل إخوانه؟ هذا زينب بنته، ما عفى عنه صلى الله عليه وسلم. وعمير بن وهب تأمر على قتل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفوان بن أمية بعد وقعة بدر، فخرج إلى المدينة يترصد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سيف مسموم، فوقع أسيرا بأيدي المسلمين وثبتت عليه جرائمه، فخلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيله ولم يمسه بسوء. وكان صفوان بن أمية لما تأمر مع عمير بن وهب على حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحرض عميرا على إتمام هذه الجريمة، تعهد لعمير بأن يعول عياله ويقضي عنه دينه لو أنه هلك في هذه المغامرة. فلما فتح الله مكة للنبي صلى الله عليه وسلم فر صفوان هاربا من مكة إلى جدة ليركب منها البحر إلى اليمن، فجاءه عمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة لصفوان. فطلب عمير من النبي صلى الله عليه وسلم أمارة من أمان صفوان فأعطاه عمامته. فلما لقي عمير صفوان وألح عليه بالرجوع أبدى له الخوف على نفسه، فتذكر عمير بما كان من النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع في أسر المسلمين، وحدثه بما جبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو جبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من كرم النفس وسعة الصدر وسجاحة الخلق وعظيم العفو، فانقاد له صفوان وذهب إلى المدينة. فلما حضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بلغني أنك قد أعطيتني الأمان، فهل هذا حق؟ فأجابه: نعم. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لست داخلا بيتك حتى تمهلني شهرين. فأجابه: لقد أمهلتك 4 أشهر ولم تنقض تلك المدة حتى صلح حال صفوان وتغير قلبه ودخل في الإسلام. جزاكم الله خير. ولما فتح صلى الله عليه وسلم خيبر معقل اليهود العظيم وحصنهم المنيع، صنحت يهودية طعاما ودعت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب دعوتها فقدمت له لحما مسموما، فلما تناول منه أعلمه الله بذلك، فأمسك يده عنه ودعا باليهودية فسألها عن الشاة المسمومة فاعترفت بجريمتها. وقد بلغ من حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجاوز عنها ولم يؤاخذها على ذلك بسوء، وبقي مدة حياته صلى الله عليه وسلم يشعر بأثر ذلك السم، وقيل أنه كان سببا في وفاته. طبعا الصحابي الذي أكل معه بعدين مات، فعندما مات طلب أهله القصاص فقتلت بهذا الصحابي الذي مات. وتقدم آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من نجد استظل في الهاجرة بشجرة وعلق فيها سيفه، ثم ساوره النوم وابتعد عنه الصحابة وتفرقوا لحاجاتهم، إذ جاءه أعرابي من المشركين كان يرصده فأخذ السيف واخترطه ودنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ فقال له الأعرابي: من يعصبك مني؟ فقال وقلبه مطمئن وجأشه رابط: الله. فلما سمع المشرك هذا الجواب الذي لم يكن يرتقبه تأثر وأغمد السيف، وفي غضون ذلك رجع بعض الصحابة والأعرابي لابث لم ينصرف، فلم يتعرض له الرسول ولم يعاقبه على ما كان هم به. وكذلك وقع في أسر المسلمين أعرابي كان راصدا لقتل الرسول، فلما أحضر إليه صلى الله عليه وسلم ذعر الأسير، فسكن الرسول روعه وخفف عنه وقال له: لو أردت قتلي ما قدرت عليه. الله أكبر. وقبض المسلمون على 80 من المشركين يوم فتح مكة، وكانوا ممن يحرصون على قتل الرسول، فلما بلغه أمرهم أمر بتخلية سبيلهم ولم يمسسهم بسوء. إخواني، إنكم تعلمون الطائف وأهلها، كيف قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم بالشر والأذى أيام كان في مكة يعاني صنوفا من المصاعب والمعضلات؟ إن أهل الطائف لما عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ليجيروه جبهوه وردوه أقبح رد ولم يصغوا إلى دعوته. إن سيد الطائف ورئيسها عبد ياليل استهزأ به هو وعشيرته وأغرى به طغام أهل الطائف وسفلتها ليسخروا منه، فلما مر بالطريق وقد صفوا صفين رموه بالحجارة فجرحت قدماه وسالت منهما الدماء على حذائه، وكان صلى الله عليه وسلم كلما جلس يستجم من التعب يمنعونه من الجلوس، وإذا مر بهم يرجمونه بالحجارة، وإنما لقيه من أذى الطائف لم ينسه طوال حياته. فقد سألته عائشة بعد ذلك ب9 سنين عن أشد ما لقيه من بلاء، فأخبرها بأنه يوم الطائف. وكان بعد ذلك أن زحف المسلمون على الطائف في 8 للهجرة وحصروها، فأطالوا حصارها واستعصى عليهم حصنها الحصين الذي قتل فيه كثيرون منهم، فهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرجع عنهم، لكن أصحابه أبوا إلا الفتح، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على أهل الطائف، فرفع يديه إلى السماء يدعو فقال: اللهم اهد أهل الطائف، اللهم ألن قلوبهم للإسلام ومكنه فيها. هذه هي رحمة الرسول وسعة صدره وسجاحة خلقه وكرم نفسه، يدعو الخير للذين آذوه بالشر أشد الأذى وأبوا أن يجيروه حتى إسحين استجار بهم ثم قتلوه أشد القتال. ومع كل هذا لم يسأل الله لهم إلا أعظم ما يعلمه من الخير وهو الهدى. أرأيتم رجلا آخر في الدنيا بلغت الرحمة من قلبه هذا المبلغ؟ أجيبوني بالله عليكم ولا تقولوا إلا الصدق. دارت رحى الحرب على المسلمين بعد أن كانت الغلبة لهم، وذلك لأنهم خالفوا أمر الرسول واستهوتهم أموال المشركين، فاشتغلوا بجمع الغنائم، وحينئذ كر عليهم العدو فانهزموا وزلزلت أقدامهم، فأحاط المشركون بالرسول ورموه بالسهام والحجارة وقاتلوه بالسلاح. هذه وين يا إخواني؟ بأحد. فانكسرت ثنيته وشج رأسه، ودخل فيه ثلاث حلقات من البيضة، وتدرج بالدم. فلم يزد صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف الرهيب على أن قال: كيف تفلح أمة تقتل نبيها؟ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وإذا كان المسيح قد قال في عظة الجبل عليه السلام: أحبب عدوك، فإن محمدا لم يقتصر على إرشاد الناس صلى الله عليه وسلم بلسانه بأن يحبوا أعداءهم، بل أراهم بسيرته وعمله كيف كان موقفهم من أعدائه، كيف كان موقفه من أعدائهم. هيك لازم تكون. إن عبد يا ليل وأظنكم تثبت موقفهم، يعني بل أراهم بسيرته وعمله كيف يكون موقفهم هم، يعني كيف يكون موقفهم من أعدائه. إن عبد يا ليل وأظنكم تذكرون اسمه، قد جبه الرسول هو وعشيرته بالمكروه وأذوه أذى شديدا. فلما نزل مع قومه على الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد ذلك، أنزله في مسجده وضرب له قبة فيه وجعل يزوره. هذا عبد يا ليل مين؟ لطرد بالطائف، نزل النبي في المسجد صلى الله عليه وسلم وعمل له مكان خاص، وجعل يزوره بعد كل عشاء ويقص عليه ما كان يلقى هو في مكة من عداء من عناء وجهد. ومن هو عبد يا ليل؟ هو الذي استقبله في الطائف بالأذى ورجمه بالحجارة وسامه الخسف. فهل عهد من أحد فيما مضى أن يحب عدوه ويعفو عنه بمثل هذه السماحة عند المقدرة؟ ولما فتح المسلمون مكة ودخلوها أعزة ظافرين، اجتمع رجال قريش وأشرافها بفناء المسجد الحرام، وفيهم من كان شتم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يوم فتح مكة، وأذاقه ضروب الأذى، وفيهم من كان تمر عليه بالقتل، وفيهم من كذب برسالته وافترى عليه، وفيهم من قتله وتذرع بكل وسيلة لمحو الإسلام، وفيهم من طعن النبي بالرمح وضربه بالسيف، وفيهم من آذوا فقراء المسلمين وضعفاءهم وكووا صدورهم وظهورهم بالجمر الملتهب. كل أولئك من رجال قريش وساداتهم كانوا يوم فتح مكة واقفين منكسي رؤوسهم صاغرين، ولعلهم كانوا يتذكرون ما سلف منهم، وتحز ذكراه في طمائرهم، مترقبين أن يوقع بهم الرسول جزاء ما اقترفوا، وحق لهم أن يخافوا، فإن الذي أجلوه عن وطنه وأخرجوه من داره قد عاد إليهم فاتحا عزيزا، يقود تحت راياته 10,000 من الأبطال الباسلين الذين ينتظرون أوامر سيدهم لينفذوها. في ذلك الموقف سألهم: ماذا ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: أقول اليوم ما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه هي محبة الأعداء والعفو عنهم، وهذا ما حققه صلى الله عليه وسلم وضرب به المثل للسماحة التي لا عهد للدنيا بمثلها، فذلك هو العفو والصفح، وتلك هي دماثة الخلق وسعة الصدر وكرم المعدن. إنه لم يدع الناس إلى فضيلة إلا بدأ بها بنفسه، لم تكن دعوته كلمات عذبة يرسلها على الناس، ولكنها كانت عملا يتقدم به إلى الإنسانية ليكون لها منه أسوة وقدوة. إن دعاة الديانات الأخرى يسمعون الناس مواعظ حلوة من أقوال أنبيائهم ومصلحيهم، أما دعاة الإسلام فيقدمون للإنسان أمثلة عملية من سنة نبيهم وهديه، لذلك كتب الله الخلود لهذه السنة وهذا الهدي. والدين الإسلامي كما يدعو الأمم إلى كتاب الله يدعوها كذلك، يدعو الأمم إلى كتاب الله كذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إن هذا يدل على أن الرسول نفسه مثال لهذه الدعوة، حياته حياة مثالية للبشر جميعا، وهذا من خصيات الإسلام. فكما سن للناس القوانين والأحكام، عرض عليهم حياة النبي صلى الله عليه وسلم لتكون مثلا لهم يقتدون بها في حياتهم، لذلك كان يقول لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكانوا يتداولون أخباره في أداب المعاشرة مع الأولاد والأزواج، ويروون قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لما وقف بعرفات في حجة الوداع كان عدد أصحابه من حوله نحو 100,000 أو يزيدون، فبلغ رسالات ربه الأخيرة، وأعلن فيهم أحكامه، وأبطل بقايا رسوم الجاهلية، ومحى ما بقي عالقا من أثار مفاسدها، واستأصل شرها، وأزال أسباب الحروب بين الأمة العربية، وأبطل دواعي الملاحم التي لم تكن قبل ذلك تنقطع. لكنه لما أعلن إبطال دواعي الجاهلية بدأ بنفسه أولا، فقدم من عمله ما يدعو الناس إلى أن يقتدوا به، فخاطب 100,000 من العرب الذين شهدوا موسم الحج قائلا لهم: إن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي، وأول دم أضعه دم ابن ربيعة بن الحارث، وأبطل ربا الجاهلية، وأول ربا أبطله ربا عمه العباس بن عبد المطلب. وتأتي الكرامة والشرف مع النفس والمال، وإن معالجة الأمور المتعلقة بأعراض الناس وشرفهم من أشد الأمور وأعضلها، وإصلاح ذلك يعد غضا من كرامات الناس ونيلا من شرفهم. لذلك قلما اشترأ المصلحون على إصلاح الرسوم الفاسدة المتمكنة من نفوس الناس والضاربة جذورها في أعماق قلوبهم، حتى إنها لتجري في عروقهم مجرى الدم. هل أصعب شيء على المشايخ شو يعملوا؟ أنه يعملوا صلحة في بنات دم. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه علم الناس المساواة بين جميع الطبقات، ودعاهم إلى الأخوة الإنسانية بأدق ما تصل إليه معانيها، حتى إن الرقيق يعني العبد الذي كان في اصطلاح الجاهلية أذل الناس وأحقرهم، دعاه صلى الله عليه وسلم بنفسه فاتخذ غلامه زيدا بمنزلة الابن. شو كان يقال لزيد؟ زيد بن محمد قبل تحريم التبني. وسوى بين الرقيق والعربي الحر الكريم المحتد الشريف النجار. من اللي طلع على الكعبة يؤذن؟ بلال الحبشي. وكان قد بلغ الإباء والفخر والخيراء بالعرب إلى أن كانوا يراعون ذلك في الحرب أشد المراعاة، فكانت القبائل تتفاضل في درجات الشرف والكرم، والذي يزعم لنفسه أنه أشرف من غيره وأرفع قدرا يشمخ بأنفه مترفعا عن أن يدنس سيفه في القتال بدم من يراه دونه شرفا، حتى كان ما يسمح لنفسه يقاتله وكرما ومنزلة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أذن في الناس أن الناس كلهم لآدم، وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. فديروا باكم يا إخواني من نزعات الجنسيات، هذا بنغلاتشي وهذا هندي وهذا سوري وهذا فلسطيني وهذا لبناني وهذا، ننتبه إنه من الجاهلية. قال: وبهذا التعليم الجديد أعلن أن الناس كلهم أكرمكم عند الله. إن ولا لعجبي على العربي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبهذا التعليم الجديد أعلن أن الناس كلهم سواسية إلا بالفضائل، فلا تعلو طبقة على طبقة ولا طائفة من القوم على طائفة أخرى، وأصبح السيد والمولى والغني والفقير سواء، لا يتفضلون إلا بالنفوس الرضية والأعمال الصالحة، ولم يبق للنسب وزن في ميزان الإسلام. واحتاج هذا التعليم إلى عمل يؤيده ويقويه ويقيم له وزنا في أعين الناس. وكان صلى الله عليه وسلم لما تبنى زيد بن حارثة زوجه زينب بنت جحش، وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المتبنى في نظام الجاهلية مثل الولد من الصلب، مثل ما باح الشيخ أدهم بيّن جزا الله خير. فكانوا يحرمون على أنفسهم نكاح حلائل من اتخذوا ابنا لهم، كما يحرمون على أنفسهم نكاح حلائل الأبناء من الصلب. وقد جر هذا الحكم الجاهلي مفاسد عظيمة في حياة الأسرة عند العرب، فلما جاء الإسلام بإصلاح رسوم الجاهلية الفاسدة أبطل بعضها وعدل بعضها. فلما أراد أن يبطل أحكام الجاهلية في المتبنى مست الحاجة إلى أن يبطل هذا الحكم الفاسد بعمل من أعمال النبي. ولا يخفى أن الشرف من أشد ما يحافظ عليه الناس. تخيل زي ما قال الشيخ مبارح، واحد يقوله اتزوج كنتو، حب العمي يقول كنتو، يا عيب الشوم كيف بتزوج كنتو، ولا سيما العرب. فأقدم النبي صلى الله عليه وسلم على ما دعا إليه من إبطال حكم التبني، وتزوج زينب حليلة زيد، زوجة زيد، بعدما طلقها زيد، وبذلك محى هذا الرسم الفاسد ولم يبق له أثر بعد عين. إن حياة النبي صلى الله عليه وسلم ملأ بالأمثلة وعامرة بالوقائع التي تدل على أنه صلى الله عليه وسلم قدم حياته للإنسانية لتكون أسوة لأبنائها. وأنا طمعا مني في الإيجاز ووقوفا بالسامعين عند هذا الحد لكي لا يسأموا، أمسك عن الإطناب في هذه المحاضرة لأن الوقت قصير والبحث طويل. الخلاصة نختم بها إن شاء الله عز وجل: مقارنة بينه صلى الله عليه وسلم وبين الأنبياء من آدم إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام. هذا دائما إخواني خلاصات المحاضرة، ركزوا فيها إخواني. تأملوا حياة الأنبياء من آدم إلى عيسى عليه السلام، تفكروا في من سلف من المصلحين والذين بعثوا بهداية الخلق من الشام إلى أقصى الهند. هل تعرفون واحدا منهم عمرت حياته بمثل هذه الأعمال الجليلة المتنوعة وبمثل هذه الأفعال العظيمة الكاملة التي يرى فيها الناس أسوة لهم ومنهاجا لحياتهم الشخصية والاجتماعية؟ إليكم الآن كلمة واحدة: إن أحد الواعظين والخطباء يذكر في مواعظه وخطبه الحب الإلهي بكلمات عذبة وألفاظ فصيحة رائعة، ولكن كما قيل: إن الشجرة تعرف من ثمرها. فماذا كان أثر الحب الإلهي الطاهر في حياته العملية؟ تعالوا أدرسوا سيرة هذا النبي العربي الذي كان يحب الله، تجدوه قائما في ظلمات الليل يصلي والناس نيام، ثم ترونه باسطا ذراعيه في السماء يسأل ربه إقامة الحق وتيسير الخير، وقلبه خاشع وطرفه دامع ولسانه رطب بحمد الله وتسبيحه وتمجيده. أليست هذه هي صورة الحب الإلهي في أكمل حياتها حالاتها؟ إن نبي الله عيسى بن مريم لما قبض عليه أعداؤه وأرادوا صلبه انطلق لسانه مناديا: إلي إلي لما سبقتني، أي ربي ربي لماذا تركتني وخذلتني، أما محمد رسول الله فإنه لما دنا منه الموت وأيقن أنه تارك هذه الدنيا وكادت روحه الطاهرة تفيض صاعدة إلى ربها، أخذ يناجي ربه قائلا: اللهم إلى الرفيق الأعلى، فهو في حنين شديد إلى لقاء ربه وفي شوق عظيم إلى رفيقه الأعلى، فأي الجملتين أدل على الحب الإلهي وأيهما أصبح في الحنين إلى لقاء رب العالمين عز جلاله وعظم سلطانه؟ اللهم صل عليه وعلى سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.